إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء هذا هو درسنا الحادي عشر في مسألة السنن الربانية ولقد علمنا أو نذكر بمعنى السنة الربانية فمعناها في اللغة لأن الأمور قد قالت فنحن في الخطبة الحادية عشر فمعنى السنة في أصلها اللغوي جريان شيء واضطراده بسهولة ويسر جريان شيء واضطراده بسهولة ويسر وهنا نذكر بالسنن الكونية التي يعرفها كل الناس إن شاء الله أو أكثر الناس إلا الأعمى يعني الذي هو أعمى قلب وعميت بصيرته السنن الكونية الشمس متى تطلع الشمس تجد ذلك مدونا بما يسمى بالنتائج انك الشروق عند الدقيقة كذا والثانية كذا ولا تتخلف الشمس ابدا لماذا لانها تأتي بسنة ربانية وسنة الله لا تتبدل ابدا ولا تتحول ولا تتغير فهي ثابتة ائتها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فمطالة الشمس هذه عند الشروق وعند الغروب ومطالة القمر السنن الكونية الكون كله في حالة مستمرة تحكم الكون السنن الربانية الكونية وهي منضبطة تماما والكل يعرفها ويؤمن بها إلا من عميت بصيرته تماما أو فقدت كل شيء في عقله لأن هذه السنن الكون كله يجري بهذه القوانين المحكمة هي السنن الربانية الناس لا يعرفون أكثرهم لا يعرفون ولا يعلمون أن الله تعالى سنن أخرى في البشر هي تماما كالسنن الكونية منضبطة تماما ولا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول كما يريده الله عز وجل لكن الإشكال أننا لا نعرفها فإن أردنا مثلا أن نقول وهذا هو موضوعنا الذي بدأنا به موضوع السنن ما الذي يحدث في جزيرة البلقان في بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك ما هذا البلاء الشديد ما الذي يحدث هناك ما هو التمكين الشديد المرعب للدول الغرب والأمريكا وما هو أين هو التمكين للمسلمين وما إلى ذلك هذا الأمر تحكمه سنن في البشر سنن كثيرة جدا سنن عامة للكافر والمؤمن وسنن للمؤمن فقط وسنن للكافر فقط سنن الأفراد سنن الجماعات الإشكال أننا لا نعرفها مع أنها تعمل جميعا يعني السنن الذي تحكم أمريكا الآن لما تجد قدر الله تعالى قد جرى بوجود ما يسمى بأمريكا الآن كأكبر دولة شيطانية عرضها التاريخ إلى الآن لماذا؟ عليك بدراسة السنن سنن كثيرة جدا سنن كثيرة جدا يمكن 100 سنة تحكمها ولكننا نذكر فقط ما نعرفه فالإشكال أننا لا نعرف جميع السنن ومن هنا أخذ هذا الموضوع وقتا طويلا منا حتى نحن كما قلنا في الخطبة الآن في الخطبة الحادية عشر وموضوع السنة ده شيء يدوم ويثبت ولا يتخلف ولا يتبدل ولا يتغير، فهو طبعا في الكون هي ايضا منضبطة في البشر تماما. الاشكال اننا لا نعرفها كلها، ولقد علمنا ان السنة تعمل مشكلة عدم تعمل جميعا، لا تطبق سنة واحدة من السنة الرد على امريكا ثم تجعل ذات السنة فتقول الوضع الان يخالف السنة الربانية وان السنة ربنا قد انقطعت وقد تبدلت وقد تحولت، حاشا لله عز وجل. الاشكال والعيب فيك انت انك لم تعرف كل السنن، فطبقت سنة واحدة على امريكا بالاستدراج او الامهال او ما الى ذلك، ثم نسيت ان الامهال ايضا له سنن، يعني فترة الامهال دي لها سنن، يمهلها كم سنة كم قرن كم شهر، هذا ايضا له سنن قوانين منضبطة جدا، لكن اقل الناس هم الذين يعرفون هذه السنن. المسألة اذا خطيرة جدا، والجهل بها يؤدي الى الحال الذي نحن فيه الان، يعني تذكرة سريعة بمعنى السنة سنة ربانية. ثم ذكرنا ان السنة الاساسية الاولى والتي تنبني عليها جميع السنة الربانية في البشر انما هي سنة الابتلاء. الله تعالى يبتلي الكافرة ويبتلي المؤمنة، في قوانين لهذا الابتلاء وبينبني على هذا الابتلاء كل شيء، بل هذا الابتلاء هو سن الخلق والامر ليبلوهم احسنوا عملا، وكان يرشوه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهكذا. يبقى دي بقى السنة الربانية لا تتخلف ولا تتبدل. السنة الاساسية الرئيسية فيها انما هي الابتلاء. واذا اردنا ان نفهم الابتلاء، والحمد لله رب العالمين قد فهمنا شيئا كثيرا منه، فلقد قلنا انه يدور حول اللذة والالم. ولم يكن الكلام مفهوما وقتها، لكن ان شاء الله يعني يبدا من الان. يعني ما سر اللذة والألم وما علاقة الابتلاء باللذة والألم؟ اللذة والألم هما الغاية والمقصود الأول من كل قصد. لا توجد حركة من الناس أبدا إلا بحثا عن لذة وحركة امتناع عن الألم أو جريا أو هربا من الألم. لا يوجد لا يوجد مفيش حركة ابدا الا وتدفعها المحبة كما قلنا، وغايتها اللذة بتحصيل هذا المحبوب المطلوب. هذه قاعدة جعلها مثلا، هي سنة من سنة لا يعجزها، مفيش حركة الا اذا تدفعها المحبة الى اي شيء الى غاية محبوبة، اذا تتحرك الى تحصيل الغاية المحبوب المطلوب، فبين تحصيلها عن الاقتناع بها والتلذذ بها والفرح بها والسرور بها، وهي كلها معاني متقاربة. فالحركة دي لما جئت الى هنا لابد لك من لذة، واللذات قد تتنوع كما بيناها لذة جسدية وهي نفسية وهمية، والثالثة اللذة الروحية العقلية، ويقابلها الأرض الأجناس الثلاثة بالألم. يبقى اللذة والألم هما المقصود أو المقصود الأول من كل قصد ومن كل حركة. راح أصل المكان الفلاني لماذا؟ لتحصل مالا، والمال لماذا؟ لتحصل به لذة المنكح والمشرب والمطعم والمسكن وما إلى ذلك. خلاص هو كل شيء اللذة والألم. لا يجب ان نقفل عن هذا ابدا ولا ننسى هذا، فالابتلاء كله يدور حول اللذة والألم. الذين الذي نريد ان نقدمه لكم اليوم ما يتعلق باللذة والألم انما هو شيء خطير، انما هو شيء خطير والله من سنة الله عز وجل، ان الذي يقتصد في لذة الدنيا انما يستمتع بها على اعظم ما يكون يستمتع. هذه سنة ربانية، الذي يقتصد ويعتدل في اللذات الجسدية، شوف اللذات الجسدية على وجه الخصوص وايضا النفسية الوهمية، انها بقى اللذات الحر القلبية ما برضو الاعتدال، ده الاعتدال، بس الاعتدال فيها ايه؟ طلب الكمال دائما، ده مسألة اخرى، لو اللذة بالحر القلبية بالتعرف على رب العالمين عز وجل، ولهذا قلتنا هي من السنن الربانية ان المقتصد في اللذات هو اعظم الناس تمتعا وتنعما وتلذذا بهذه اللذات. دي سنه. ومن السنه الربانية ان المسرفين في التلذذ بهذه اللذات انما هم اقل الناس تنعما وتلذذا بهذه اللذات. لقد يعني اغفلنا هاتين السنتين، فمن منكم يعرفها الا القليل. الذي يقتصر ويعتدل، هذا الكلام له معناه، فانما العدل هو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قبله جاء به المرسلون، هذا العدل. كيف تستمتع بالمرأة؟ كيف تستمتع المرأة بالرجل؟ كيف تستمتع بالطعام؟ كيف تستمتع بالشراب؟ كيف تلتذ بكذا وكذا؟ اساليب في الاقتصاد وفي الاسراف، فالاقتصاد والعدل الذي جاءت به الرسل يحقق اكبر قدر من اللذة في الدنيا. ومع ذلك قلنا ساعة دنيا قليل، لكن اعظم واغلب واكثر هذه اللذات انما يكون للمقتصدين في هذه اللذات. ده من سنة الاديب من السنة وجعل الكثيرون. السنة الثانية ان المسلم في هذه اللذات اراد ان يحقق لذات اكبر فسقط اكثر اللذات فلا يبقى عنده كثير لذات. ولهذا بيانه اما الذي يستمتع بالمطعم بالمأكل مثلا فيأكل بالقسط والاعتدال، يعني ثلث للأقصى، حد الأقصى، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس، يعني كنت ولا بد يعني عايز تشتري في الطعام، يا ده الثلث. طيب هذا مقتصر في هذه اللذة، إذا هو لا يأكل حتى يجوع، وهو ده التعليم الشرع، هذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هو ده الشرع وهو من الأدلة، وإذا يتلذذ بكل لقمة تدخل فمه، تلذذا عظيما جدا مهما كان الطعام. هو لم يأكل ولم يتعود على هذا الطعام كثيرا، وإنما يتناوله عند الحاجة إليه، ومن السنن الربانية أيضا أن اللذة أو مقدار اللذة يكون بمقدار الحاجة إلى إيه؟ الملذوذ به. فإذا جئت كنت بحاجة إلى الطعام، ومن هنا منك لذة كبيرة جدا في الطعام، أيها الفقير يمكن بتاكل عيش حتى هو ده سكر في فمك، لماذا؟ لأنك تتبع لاعتدالك. أما الثاني الأذان مسلم وطبيعي، فلذا اتبع الشرع والاعتدال يحصل على أكبر لذة من لذات الدنيا، ودائما يستطع الطعام ويجد لذة الطعام ويحسن الشكر شكر نعمة الله على هذا الطعام لأنه أكدا لم يسرف في اللذة. السنة الثانية أن الذي أسرف في الطعام إيه اللي حصل له بقى؟ صارت حاجته إلى الطعام قليلة، لأن مالك وغير غاز يقول لك إيه أنا عدد غاز هو لسه فطران من ساعة واحدة بس يسرف، هو مش لم يأكل حتى يسوع بهذا، هو لا يقول لك في لذة الطعام هذا، في كرومي هذا، اللحم هذا، السمك هذا، والمال كثير، والفتنة والاستغراب شغال، هو عمال يسرف في المطعم، وعندئذ يتعود على هذه الأطعمة ويحذفها ولا يأكل عند الجوع، وإنما يأكل على غير جوع، على شبع، لأنه يطلب اللذات وهو مسرف في استعمال اللذة، مش مقتصر زي كأساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ لا يشعر بلذاتها إلا قليلا، لأنه طلب اللذة، فمن حيث لا يشعر فقد اللذة، أو فقد أكثرها، لأنه تعود على اللحم. فشغال على اللحم كل يوم ظهر وعشاء غدا وعصر غدا وعصر غدا وهو شغال على اللحم فتعود عليها وألفها. ما هي النتيجة؟ انه اسرف في ذلك، طلب لذة فلم يعد يشعر بطعم اللحمة. اما الان انظر الى الفقير الذي لا ياكلها الا كل اسبوع مرة مثلا او حتى كل شهر مرة، عندما يعلم ان في بيته لحما انه يظل مسرورا حتى يتناول اللحم، لكن النهاردة عنده لحم ويشعر فعلا بلذة وينتظر هذا المطعم. فالمقتصد والمعتدل في اللذة انما هو ينال اكبر اللذة، فيا بخت المؤمن في اللي فاهم شرع النبي عليه الصلاة والسلام انه يتلذذ اعظم الناس في هذه الدنيا ولكن اكبر الناس لا يعلمون. اما المسرف فده شغال عمال ينوع في اللحوم مهما نوع اللذة بالسن، ينوع في الاسماك والطيور كل برضه لذة بالسن، لانه لا يأكل على جوع كما يأكل المؤمن المقتصد المعتدل في طلبه للمأكل. فإذا هو تعود الإسراف فألف الحاج فقلت الذات ثم لا يصبر عنها، وهو تعود خلاص كان يتعود على الدخان لا يصبر عنها، يجد ألما ومع ذلك لا يصبر عنها بحكم العادة، العادة لا حكم، والتخلص من العادة يستلزم ألما عند المتخلص من العادة، سواء عادة كثير أو عادة صار يتخلص من العادة ده بيقال فيها ألم. فهؤلاء الناس المسرفون إذا انفقدوا أكثر لذتهم، يبقى رجح المؤمن عليه في اللذة. ثانيا لا يصبرون عن هذه اللذة كما هو معلوم، كان يقول ذا كلام واضح، لا يصبرون عن هذه اللذة، نفس التحمد أو الأسبوع غير لحمة بموت بكف أسبوع من غير الحمام بيبقى كف، ما هو لا يستطيع نصبر عنه، وانت لا ولا فلا شعور بتسيير لذة في طعمك. ثالثا انه في سبيل تحقيق وجودها يدفع الكثير ويتنازل عن كثير، احيانا يتنازل عن شرف امرأته لانه اسرف باللذات فلا صبر له عليها فلا تستطيع ان تتغيب عنه، وبالتالي فهو شوف محمد ايه راجعا هو الاكثر تزداد امراضه عند النقرس. النقرس ايه؟ كثرة اللحوم في يوم من الايام. وكل هذا ابتلاء الله. اي نعم هو ابتلاء. بس شو الاسراف ادى الى ايه؟ الى الامراض. يبقى اربعة امور شادسة جدا. انتاب المسرف. نجا منها المقتصد المعتدل في تناول اللذات. فنقول ان كل حركة من كل انسان قصدها الاول تحقيق التنعم واللذة. هو ده الهدف الاول. شوف انت تحرك حركة الى العمل الى الاهل الى السعي الى اي شيء الى الطعام الى المنجح الى اي شيء الا وانك تريد التنعم والتلذذ بهذا الشيء. ولكن ضل اكثر الناس في مسألة اللذة والالم. ضلوا ضلالا بعيدا جدا. فطلبوا اللذة بالدنيا الكافرة. فأسرفوا فيها وضلوا ضلالا بعيدا. لم يتبعوا الشرع المنزل من السماء. لم يتبعوا الاعتدال. لم يتبعوا طريق العدل الذي به قامت السماوات والارض وقام به كل حق قام على العدل. فهؤلاء لم يتبعوا العدل بل اسرفوا وضلوا ضلالا بعيدا. فطلبوا الدنيا فطلبوا هذه اللذات بالدنيا الفاجرة بالشعوات بالخمور. انظر الى شارب الخمر. هل يستمتعوا بها؟ انما يستمتعوا بها في المرة الاولى مثلا. ايه صعب المتعة؟ ما يعني يأخذها ليه؟ وبعدين في المرة الثانية يقل المتعة حتى يتعود عليه. صار من المسلمين. هو اصلا عندنا كمان الخمس هو للمسلمين. لكن الاسراف على مراتب وعلى درجات. يبقى اذا من سنن الرب عز وجل ان لذة صعبة في اللذات يوجب لك اعظم اللذات في الدنيا. او اعظم اللذات في الدنيا. ان كانت الدنيا سهلة اصلا. من هو يتوب ايه متاع الغرور عشان الابتلاء. نجعلنا معاه الاب زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وان لجعلون ما عليها صعيدا جنوزا. المشركون من الناحية الثانية قد علمتم نواتج او نتائج اعمالهم ونتيجة اسرافهم. يبقى اذا اللذة والالم كلنا مبتلى ويبحث ويتحرك للبحث عن اللذة وللهرب من الالم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نال اعظم اللذة والناس لا يشعرون. وان كان فقيرا وان كان عاجزا نال ايضا اعظم اللذة. انظر الى الكافر. ان كان قادرا هيحصل منه ايه؟ اسرف يسرف النساء في الزنا المحرمات ويسرف الطعام عنده قرعه هوى طلبات قوه في جسده وتعود على ذلك وعنده قدره يقول لا ليه؟ يبقى هو يسرف فيها. انظر الى الكافر ان كان قادرا فهو يسرف في هذا الامر. والسرف نتيجته بحسب السنه الربانيه كما قد علمنا باربعه نتائج وخيمه جدا. اذا الكافر في لذة كلا والله. نعم في ظاهر الامر فقط وحقيقتها الم. يجي اللي عايش الكافر بالضبط ان كان قادرا. اذا انسان قادر هيحصل له ايه؟ يتبع السرف والاسراف. والاسراف نتيجة الاربعة اللي قلنا. وان كان الكافر عاجزا تعرض لالم اشد. لماذا؟ ان بداخله رغبة في الطعام. يريد ان يطعم الفاكهة يريد ان يطعم الطيور الدعرون اللحوم الاسماك ومعروش. فهو عاجز. فاذا لا يستطيع ان يجمع بين رغبته وبين تحقيق مرغوبه. في داخله هو يريد ان يحصل على كذا ولا كذا ثم هو لا يستطيع. اذا يحدث الم شديد جدا في داخل هذا الكافر. يحدث ما يسمى بالرجز. والرجز عبارة عن ايه؟ يعني عذاب متردد او عذاب متقطع. اصطدامات شديدة جدا تحدث داخل الانسان. تجد الكافرة العاجزة اذل الناس للناس. اذل الناس للناس الكافر العاجز. وعلى استعداد يفعل اي شيء. وتجده اقوى الناس لمن اراد ان يستعمله في اغراضه. شغله خدام يشغله معرف تقصدان هذا التعبير يشغله اي حد له تحت امره. لماذا؟ عنده اهواء عنده رغبات عنده ولكنه عاجز. فهذا يتألم ودائما لا يفارق الاسى على ما فاته وعلى ما اصابه. انما المؤمن لكي لا تفرحوا بما اتاكم ولا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. المؤمن ده شيء اخر. انما الكافر العاجز فيتالم دائما. يبقى الكافر ان كان قادرا على تحقيق لذاته حيصير فيه. الاسرف يعبى الله ان يمتع الكافر الا متاع قليل يعبى الله. دي سنه الله عز وجل. كافر لابد ان يتعذب. انما يريد الله ان يعذبهم بها وتزهق انفسهم في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فدي من السنن. فيعبى الله ان يتلذذ ويتنعم الكافر الا تنعما قليلا. كلوا وتمتعوا قليلا. الناس هم مجرمون. انما المؤمن والله العظيم هو لا يأكل ولا يتمتع اخونا في الدنيا وانما يتمتع كثيرا من حيث لا يعلم اكثر الناس. ما هو التمتع الكثير؟ انه مختصر. كما قلت لكم يتلذذ باللقمة حتى لو كانت كيس نشف على شوية ماي لانه يأكل الا اذا كان جائعا. طب الان احنا مش عارفين بالطعام لانك تلفت مسلك الضالين واصرفت في الاطعمة وكوع من تنوع ما انت دخلت في السنة الثانية. اما الزقير المحهوة من الاستمتع لا والناس لا يعرفوه والناس لا يعرفوه. سبحان الله الجهل بالسنن يؤدي الى البوار والدمار ويؤدي الى ما نحن عليه الان. فاقول الكافر ان كان قادرا دخل في الاسراف بتحقيق اللذات والاسراف افقده التلذذ بالملذذات خلاص الا قليلا لا يبقى له كبير لك. ثم هو لا يطمئن بذلك ابدا. شوف الكافر يعمل حفلات وافراح بغير حدود وبارات وخمور ويحقق الغانيات المجرمات الراقصات. خل عندك تعمل المناقص والملاهي والعبث والمجور. شوف الكافر بيعمل ايه؟ هو لا يطمئن. هو حقق هذه اللذات اولا لم يستمتع بها الا قليلا ثم لا يجد اطمئنانا في قلبه ابدا وبغير قلب مطمئن لا يلتذ الا قليلا. ثم هو دائما خائف. الكافر اخف الناس ويتجرمه احرص الناس على حياه. هو اخف الناس. هل تجد عيشة للخائف؟ كلا ولا عيشة للخائف. يبقى الكافر ده مخلوق بيته في الدنيا بقى والناس مش كريمين. مفيش لذة مخلوق في آلات لا يصبر عن الملذات ديت ولا يذوق طعمها الا قليلا ويصاب بالامراض ثم هو لا يطمئن ابدا. مش ممكن. الاطمئنان ده تحدث المؤمن بس والبركه دي تحدث مولود فقط ولا تحدث للكافر ابدا. فالكافر في عذاب ان كان قادرا. يبقى هو طلب اللذات كلا يدوب ايه؟ ظاهر من الامر انها لذات. واغتر بذلك اكثر المسلمين الان فاصيبوا بنوع غفله ونوع اعراض. هذان المرضان اللي قلنا ان هم يعني التشخيص الذي اراه حصل لاكثر المسلمين نوع غفله ونوع اعراض. لماذا؟ لانه يتصور ان اللذة في ظاهر لذات الكافرين وحقيقة الامر ان الكافرين لا يلتزون والله العظيم الا قليلا. لا يلتزون في الدنيا الا قليلا. شو بقى الكلام ده؟ ده بياخد كيلو لحمة ويضربه حتة لحمة في الاسبوع. هذا اللذة بها اضعاف اضعاف اللذة الذي يتناولها الاخر العمال يصرف في اكل اللحوم وما الى ذلك ولا يكاد يشعر بطعمها لكنه تعود عليها. ثم ان نزل مثلا منزلا فيه طعام للفقراء فول مثلا متوسط اي اكل شهي يقول لك يا سلام ده الفقراء دول في نعمه لانه اتعود على كذا وكذا. شنو الرد عليه؟ نتيجتها ايه؟ ان المؤمن الذي يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر الناس تلذذا بالدنيا والناس لا يشعرون. دي من السنه الربانيه. فان كان الكافر قادرا فقد علمنا وان كان عاجزا فقد علمنا عذابه وألبه وقد علمنا ذله وهوانه. اذا هؤلاء لا يتلذذون وانما الذي يتلذذ حقيقة انا بقول عن الدنيا هم المؤمنون. اما لذته في الاخرة فهذا شأن اخر وهذا الذي لا يغادر المسلم ابدا او كل لا يغادر المؤمن ابدا لان من المسلمين كثير جدا يعني هو ترك لا يذكر الجنة والنار الا قليلا. غفلة واعراض هو عايز الدنيا هنا. طب انت عايز كده الكافر الكافر ما بتلذذش. الكافر ما يتلذذ ولا يتنعم ولا قليلا جدا وانت لا تعلم. انت تطلب ظاهرا لذة للكافر ولقد علمت ان الكافر العاجزة في عذاب وان الكافر القادرة في عذاب في هذه اللذات. انت تطلب ظاهرا لذات عند الكافرين فاين الجنة واين النار؟ اين الجنة واين النار؟ هنا المرضان الخطران الغفلة والاعراض. هذا هو حال اكثر الناس. ايه اللي دعاهم الى الغفلة؟ ما الذي دعاهم الى الاعراض؟ الجهل بهذه السنة لانه اغتر بظاهر تلذذ الكافرين فادى به الى الغفلة والاعراض لانه عايز يتلذذ زي الكافر في النساء في المطعم في الطيارة في الرفعة الساخرة في الى اخره. يريد ان ياكل ظاهرا من الحياه الدنيا كما قد اخذوا وهو لا يعلم ان هذا المؤمن الذي اتبع الاعتدال واتبع النبي صلى الله عليه وسلم انما تلذذ اكثر بكثير جدا من تلذذ الكافرين. ولقد بيناه والحمد لله رب العالمين. ثم ان نظرنا في مسألة اللذة والألم هذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع إلى سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فبكى بكاء شديدا والنبي يسأل عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا بكر؟ فيقول أو نحن مؤاخذون بمكاكيل الذر يا رسول الله؟ إن الذي يرد بخاطر أبي بكر وعلى قلب أبي بكر ليست اللذة الدنيوية ولا الألم الدنيوي، وإنما الذي يرد عليه الألم الأخروي. والأول نحن مؤاخذون بالدماء لنا دي مساكين الزر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، احنا مؤاخذ دي مساكين الزر. انظر الى ايه اللي يشغل ابا بكر الذي يشغله، ما هو لذة الدنيا لذة الاخرة والم الاخرة. هذا هو العمدة، العمدة النظر الى الالم الاخرة ولذة الاخرة، ان الم الدنيا لذة الدنيا. والمؤمن له اعظم قدر، والله والله العظيم له اعظم قدر من لذة الدنيا، وابعد الناس عن المها. ومع ذلك حد يقول لي بقى الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، نعم هو ده العرض. هلا هلا اذا ما قارنت حال المؤمن في الدنيا بحاله في جنات النعيم علمت انه في سجن شديد، لان هذه اللذة لا تقارن بلذة الاخرة، وانما تقارن بلذة الكافر فقط. واذا نظرت الى حال الكافر هنا المشرك ان كان قادرا، او المذلول المهين ان كان عاجزا، اذا قارنت حاله بحاله في النار والعياذ بالله علمت انه الان في جنة. كل فرصتك هيا في جنة الان، نايم يستمتع بالنوم يستمتع بكذا بكذا بكذا، ويأبى الله ان يوسعه الا قليلا. كلوا وتنفعوا قليلا، ليه؟ انكم مشركون بسنة الله عز وجل، سنة الإخلاص أو سنة العجز اللي هو بيخش فيه أذل الناس إلى ما بيناه. والحمد لله رب العالمين. انظر إلى أيضا الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله كيف أصبحت؟ تقول أصبحت من الحق، قال لكل حق حقيقة، كما حقيقة إيمانك يكون أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، يعني عن ألم الدنيا ولذتها، فاستوى عندي ذهبها مجراء التعب زي التراب. طب وإيه كمان؟ وأصبحت أصلي، وكأن الجنة عن يميني وأهلها فيها ينعمون، وكأن النار عن يساري وأهلها فيها يعذبون. إذا الذي يشغله هو أي شيء، هو عجب عن الدنيا خلاص، لذة الدنيا وألمها اللي بيقول على الابتلاء كله خلاص. إذا هو نجح في الابتلاء، نجح تماما، لأنه عرف اللذة والألم لا قيمة لذة الدنيا وألمها، وإنما تفكر وحاول ان يشهد فعلا. قلت وكأن الجنة على مين، يعني هو في الصلاة لا ينظر الى مال فقده او الى صفقة سيحققها اليوم، او الى مسألة تجارية، او حاجة النهاردة هيكسب فيها كذا، او شقة يبيعها يعمل فيها كذا، او معرفة يحصل عن طريقها وظيفة وما الى ذلك، لا ينشغل بهذا في الصلاة. دول ناس حاليين مش هيفين زي المسلم اليوم، فإن الله وإن عليه راجعوه. قلت وكأن الجنة عن يمينه، كأنه يشهد الجنة، كأنه يشهد لذة الآخرة، وإن وكأن النار عنه. وبعد شخص كده يرى التلذذ هنا ويرى التألم هنا، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له عرفت سلفا، عرفت ايه اللذة والألم، عرفت سلفا. هذا هو الأساس لمسألة الابتلاء لأصل كل السنة الربانية. وسبحان الله العظيم، لا يجب ان ننسى ذلك الكلام ابدا. في غزوه احد لما قتل من الاصحاب عدد كبير 70 مثلا، لما قتلوا قتل منهم عدد كبير، فيعني ابو سفيان كان لا يزال على الكفر ساعتها، فيقول بقى يعني يوم لنا ويوم لا علينا، يعني العقل بقتلى قتلى، يعني يريد الكلام مثل هذا، يعني يوما بيوم بدر وما الى ذلك. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تردوش عليه، طب نقول له يا رسول الله؟ قال لهم لا، تقولوا ايه؟ لا، شوف الرسول منشغل بايه؟ قال له الصلاة. العمدة اللي احنا نسينا الذي نحن الان في غفلة عنها، العمدة ايه؟ وهي اعتبار لذة الدنيا، لذة الاخرة، وألم الاخرة، الجنة والنار، الجنة والنار، هي ده الامر. وذلك نرد عليه، طب نرد عليه يا رسول الله؟ قال ليسوا سواء. يقول له قتلانا 70 مش عارف يوم بدر و70 منكم النهاردة، فقال له لا، ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فليسوا سواء. ما في بعض، لا، انت بتقول قتيل وتلك الامر يدعونها بين الناس، اي نعم هي سنة المداولة. يعني ايه سنة المداولة؟ تأخذها في منعزلا عن السنن، اذا ضللت ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. ايه المداولة؟ ايوه نعم المداولة، يعني ذكر ابن كثير في الآية 67 في شرح سورة الأنفال، ذكر حديثا ورواه الترمذي في السير، وقال انه حديث حسن غريب الترمذي، وراه النسائي ايضا في السير، اما ابن كثير فقال انه حديث غريب جدا، لكن معناه سهل جدا ورواه والحمد لله رب العالمين. في ان جبريل عليه السلام خير النبي صلى الله عليه وسلم، او امره ان يخير اصحابه في العصر اللي هم التبعين، يعني عدد الاسئلة اللي كان، فخيرهم فيه اما الفداء واما القتل، فقول له يعني خير اصحابك في الاسارة اما الفداء واما القتل على ان يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم، يعني حتأتي الاسرة دول حتأتي السبعين من الاسرة، طب السنة الجاية تأتي منهم التبعين. شوف بقى الكلام، لا اله الا الله، انظر الى معاملة الاسلام. انظر الى معاناة الاسلام عندما يمكن المسلمين وينتصر المسلمون. يأتونا بالاثارة. شوف الترغيب. يقول له ارتداء. او عايز تسل بيتسل منك السنة الجاهزة اليوم. لا اله الا الله. انظر الى الفهم العظيم. هذه سنة المداولة. وتسل سنين طب اتسل منك السبعين. انظر الى الاعظم بقى وهو فهم الاصحاب هذه السنن. لقد قالوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ارتداء ويقتل منا. هذا هو الفهم. الارتداء ويقتل منا. ثم قلت لا نستمتع بحال الارتداء. نعم نستمتع به في الدنيا. ويقتل منا استمتاع الاخر لان اعظم شيء يتمناه الموحد انما هو ان يقتل في سبيل الله عز وجل. خلاص. يقول الرسول الله يعني الارتداء. ومش اصل يعني نحن بالشهادة انما هم مصريين. اذا شوف سنة المداولة هو مضارع الانتقام هنا وانتقام هنا. هلا. انتقام للكافرين ورفع لدرجات المسلمين. ويتخذ منكم شهداء والذي قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان ينفسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس مره لك ومره عليه لكن الامر يختلف جدا قتلهم في النار وقتلنا في الجنه نحن نتمنى القتل في سبيل الله لان كل ده سجن المؤمن اذا ما قلت لذه والالم بلذه الدنيا الاخره وعالمها فدينا شيء تاثر جدا وحضر جدا دنيا واصله هادفه من المؤمنون قلت لا نستمتع به وايضا يقتل منا لا تحرمنا من القتل يا رب العالمين ويقتل منا شوف انظر وطلوا ايه وقد كان سبحان الله العظيم ويعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء لانه لا يحب الظالمين اذا قدر الله امرا يقتل او مقتله عظيمه في الموحدين فانما ذلك بفضل الله على الموحدين لانه ميت ميت مفيش كلام بس كونه يموت شهيدا ينتقل هنا من السجن الشريف جدا الى التنعم الرهيب بمجرد موته في دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذه سنن من سنن الله عز وجل فالناس جاهلوا للاسف الشديد هذه السنن فوقعوا في ما يسمى بالغفله والاعراض كذلك وقع الناس في جهل بسنتين اخرين اللي هو سماهما ابن القيم مقدمتين يعني وقع في مقدمتين يعني اخطأوا في فهم مقدمتين فهم في الحقيقة اخطأوا سنتين السنة الاولى انه ما من مصيبة الا بذنب كما قال العباس صلى الله عليه وسلم عندما تلقى في عهد عمر وهم لا مصيبة الا بذنب ولا يكشف الا بالتوبة الى اخره فهنا السنة ان الله قال تعالى مفيش مصيبة الا بايه وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فضل كثير قوي واذا لو كل ذنب اقتضى او استلزم مصيبة في الدنيا اذا مفيش حد عايش على الدنيا ابدا لا مؤمن ولا كافر ولا اي حاجة انما نعم مفيش مصيبة الا بذنب خلاص دي من سنة الله عز وجل مفيش مصيبة الا بذنب بس المصيبة لها قدر المصيبة لها قدر وايضا الثواب له قدر والتنعم له قدر كما سنرى فالذي جهل هذه السنة ان المصائب تكون قل هو من عند انفسكم الايات كثيرة جدا وتتحدثنا فيها يعني في هذه الدروس وفي غير هذه الدروس انهما الحمد لله قل هو من عند انفسكم مصيبة الا الكلام دي بسنة الله عز وجل فلو جهل المؤمن هذه يحصل على ان يزكي نفسه وان وان وان يبتدي بقى يعترض على حكم الله وعلى سنة الله يقول لك يا عم كل تمكين ايه ومش تمكين ايه ما احنا عم نصلي كويسين هم ربنا بيسين على دماغنا والمسلمون في حالة قهر شديد وذل الى اخره ده جهل ده جهل بالسنة السنة الاولى ما فيش مصيبة الا كده السنة الثانية ولذلك عمرو بن العاص لما يعني حدثت له بعض الاشياء في غزوه وفي فتحه لهذه البلاد تحدث اصحابه بانهم تركوا شيئا ما ثم تبين فيما يروى انهم تركوا سنة الاستواء تركوا سنة الاستواء قبل الغزو فلم ينصروا يعني دائما يقول لك احنا اتغلبنا لا من اجل انفسكم بما قدمت يداك انت السبب كله منك انت الشر كله منك انت والشر ليس اليك والخير بيديك والخير بيديك والشر ليس اليك دي سنة من سنة الله عز وجل مفيش مصيبة الا بذنب والسنة الثانية وهي هامة جدا وعد الله عز وجل وان جندنا لهم الغالبون دي سنه من سنن الله كيف تتخلص تطلع ايه انت اللي يطلع مصر كلها ولا امريكا ولا الكره الارضيه كلها يطلع ايه دول عوام القدره في رب القوه والقدر انظر يا الشمس بتعرف معادها جاي تخطف في موعدها ازاي لو عارفينها قبل ما تدري فيها والثانيه لانها بتسير حتى سنن الله عز وجل فايضا انت بتسير بحسب سنن الله عز وجل فربنا بيقول يقرر فيقول وان جندنا لهم الغالبون. يقول لك جندنا ما غلبوش ازاي؟ هم غلطانين اتغلبوا من انفسهم. فانت بتظهر السنتين اللي هم اختصارهما في سيد الاستقرار، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا على عهدك وعيك ما استطعت. وانا قد تحدثنا في هذه الدروس كثيرا عن هذا الجهل بهاتين السنتين. خلي بالك يؤدي بالناس الى غفلة واعراض، يؤدي بالناس الى غفلة واعراض. وهنا نتحدث بعض الشيء عن الغفلة والاعراض. الامور كلها متصلة. لو استمعت الى هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن ام المؤمنين رضي الله عنها، وهو يعني عنوس بن مهد قال انني عند عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اذ جاءها عراقي فقال يا ام المؤمنين، فقال اي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا ام المؤمنين اريني مصحفة. فقالت لنا قال لعلي اؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك؟ ايه قرأت قبل؟ انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. اذا بداية الامر كله في حياتنا الان الجنة والنار. بالله عليك يا اخي الكريم كم ذكرت الجنة والنار اليوم؟ كم ذكرت الجنة والنار غدا؟ كم ذكرت الجنة والنار في الاسبوع الماضي؟ بتفتح في الخطبة بس هي دي الغفلة والاعراض. شوف اول شيء كيف تصبر على الحلال والحرام؟ كيف؟ النفوس لا يمكن لها ان تصبر على المر الا بنوع حلو، وده برضه من سر الله عز وجل. سر الله في خلق الانسان. النفس لا تصبر على مر على ألم إلا بنوع حلو. ومن هنا أنا لو أردت أن يهدي الله عز وجل على يدي فلانا وأنا أغيره المر من وجهة نظري في البداية، إذا لابد أن أغذيه ببعض حلو، بشيء من الرقائق، بتذكير بالجنة، بتخويف من النار. ولا كيف يصبر؟ كيف يصبر؟ إنه لا يستطيع أن يصبر. كيف يصبر؟ لابد ان يتعاطى شيئا من الحلو لكي يصبر على المر. هذا ايضا من سنة الله عز وجل. ولذلك ام المؤمنين تقول انت شغل نفسك، انما اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى اذا تاب الناس الى الاسلام، يعني اذا عرف بقى اللذة والجنة فين، وان المسألة كلها لذة الجنة والام النار، حتى اذا تاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحلال والحرام. ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا نضع الخمر ابدا. شوف تقرير ام المؤمنين يقول لك لو نزل اول شيء لا تشرب الخمر هيقولوا ايه؟ يقول الجنة ولا ما مفيش لذة اخرة ولا عالم اخرة مش على باله. في الحالة دي ايه؟ لقالوا لا نضع الخمر ابدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نضع الزنا ابدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية حديثة السن العب، واني لجارية حديثة السن العقيل اللي نزل يعني تقول بل الساعة موعدهم مش الان والساعة ادهى وامر. دي المسألة في الاخرة، اللذات والآلام في الاخرة. نحن الان شغلنا بنوع غفلة واعراض بلذات الدنيا وآلام الدنيا. السبب هو الغفلة والاعراض، المرضان الخطران الفتاتان، الغفلة والاعراض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر، وما نزلت سورة البقرة والنساء في الاحكام وما الى ذلك الا وانا عنده. قال فاخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. هذا من كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري. هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا غفل عنه اكثر الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. آلام الآخرة ولذات الآخرة. يبقى أول شيء هو إيه؟ الجنة والنار. الألم والنزل على التوحيد تبعا، والتوحيد دايما داخل فيه الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار. الناس الآن كما قلنا اغتروا بالسيارات المرسيدس، معرفش لها اخر نوع ايه واخر موديل ايه، الشبح ولا مش الشبح، وانفروا بالفلل العائمة على البحار والمحيطات والانهار، واغتروا بالسفن والفضاء والطيارات والرحلات والبراسات والحرير، واغتروا بظاهر اللذات. مع ان المؤمن المقتصد كما قلنا يلتز بدنياه اكثر من الكافر، واقل الما اكثر من الكافر، لان المؤمن ان كان قادرا اقتصر واعتدل في تلذذه وتنعمه وشكر الله على هذه النعم وعلى هذا التلذذ فحصل على نعمة اخرى من الله عجبا في سنة اخرى من سنن الله الا وهي واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بالتوكيد. سبحان الله هذه سنة الله عجبا ولئن كفرتم ان عذاب لشديد كما قد بيناه في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. اذا المؤمن ان كان قادرا فهو بيقتصد مش بيصرف لان فيه شرع يقول له حاسب ده اقصى حاجه التلت والتلت والتلت خليك معانا هنا حاسب شويه وهو بيعتدل بيتبع العدل فهو يتلذذ ثم هو يشكر الله عز وجل فيصاب لان انا بذيك لا تطمئن القلوب فذكر الله عند التلذذ بالطعام فاطمئن قلبه وانشرح صدره فاستمتع بكل انواع اللذات علايه على انه بذلك شكر ربه فحصل على الزياده من رب العالمين. فالمؤمن تترجح لذته كثيرا كثيرا كثيرا عن الكافر ولكن مع اكثر الناس لا يعلمون. فهي المساله الناس يغترون بظاهر متاع الكافرين في الدنيا يقول لك انا عايز استمتع ده ليه سياره زي دول ده ليه شقه كده شاخره زي دول ده ليه طعام كل يوم ليه بيبقى ليه خدم ليه حشر استمتع انما هم لا يستمتعون ولكن لكم لا تعلمون. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون كما جاء في الايتين في سوره التوبه من سور الله عز وجل. ومن هنا كما نقاطنا نقول الغفلة والأعراض هذا شيء يعني شديد جدا. اما المؤمن ان كان عاجزا وان المؤمن ان كان قادرا خلاص بقى معناه غير غني الشاكر ده وان كان عاجزا فهو فقير الصبر طب يعني عنده طلب للحم ومفيش لحم ولا حتى كله تدوش. والاغنياء غفلوا وانشغلوا بلذة الدنيا بنوع غفلة واعراض عن لذات وعلام الاخرة هو ده اللي حصل النهارده. فإن الله وإن عليه رجعون فهم يعمل إيه؟ إنه يعتاد بإيمان في قلبه عن اللذة والألم الدنيوية ويتصبر بصبر إن بنى على إيمان رزق في قلبه ويستغني بالإيمان ويستعلي بالإيمان على الآلام واللذات فلا يجد إلا صبرا ورضا على قدر الله عز وجل ويقول الحمد لله على كل حال فيلتذ بهذا ويلتذ بهذا. دي الكلام ده كله في مسائل اللذة والألم الدنيوية فما بالك باللذة والألم الدينية هذا موضوع يكون شرحه. الآن يذكر شيئا عن هذه الغفلة. ما معنى الغفلة؟ يعني الغفلة ترك مع سهوة أو عن عمد أو ربما عن عمد. ممكن في أنواع الغفلة في الغفلة الكبرى وفي الغفلة الأصغر. الغفلة الكبرى دي تحدث في الكافرين والعياذ بالله تعالى يعني في كتاب الله ما يؤيد هذا المعنى اللغوي كما قال يعقوب عليه السلام كما قال اكلوا الذئب وانتم عنه غافلون يعني غافلون يعني ايه يعني مش قاصدين يعني ترى الطيور يلعب فمش قاصدين يحصل له شيء ولا يطعمون عمال يحدث له شيء فتركتموه ايه وانت غير عنده بغير ايه قصد فمش واخدين بالكم كذا يحصل الظن به حتى يعني يؤلف قلوبه لاخيه وانتم عنه غافلون هذا من المعنى. كذلك فدخل المدينة على حين غفلة من اهلها وهم مش واخدين بالهم فدخل المدينة على حين غفلة من اهلها. كذلك من هذه الانواع من الغفلة النبي صلى الله عليه وسلم وان كنت من قبله لمن الغافلين يعني من الغافلين لم يرد بذلك انك يوحى اليك يعني لا يأتي لن يرد على ذلك ولم تنشغل ابدا انه في يوم من الان يوحى اليك وان يوحى اليك هذا القرآن على وجه الخصوص يعني من الغافلين. اما الغفلة الكبرى والعياذ بالله ده معنى الغفلة. انما الغفلة الكبرى بقى التي تجدها في هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. الان في غفلة الكافرين غفل عن اي شيء عن الحق المبين عن الام الاخرة ولذات الاخرة هم في غفلة عنها لا يذكرونها والعياذ بالله تعالى. اما من علم وقرأ اليهود ثم مش غافل مغضوب عليه هذا هؤلاء قصاة غواء ما حصلوا لهم الا اعراض والعياذ بالله تعالى اعراض يعلمون انه الحق ثم اعرضوا عنه ولغاهم فاعرضوا على علم على اعراف لو الاعراف الاكبر والاعراف بالله تعالى. لذلك قلت تعالى واقترب بعض الحق فاذا هي شاخصة الابصار الذين كفروا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا في غفلة بل كنا ظالمين غفلة عن ذكر الاخرة اننا خلقنا لكي نبعث ولكي نجازى ونحاسب. سبحان الله العظيم سبحان الله حاشا لله ان يخلق الله تعالى الخلق في الدنيا فقط ولا اخره حاشا للملك. ولقد فصلنا هذا القول تفصيلا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. كذلك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون غفلة معرضون ايه بيحصل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. طبعا الكفار يستمعون الله يقرر انهم يستمعون الا استمعوه كما يقول ولو علم الله من خير لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. شوف التولي مع الاعراف شيء مذهل شيء عجيب التولي مع الاعراف في غفلة المعرض او في نوع غفلة ونوع اعراض لا يعلمون الكتاب الا اماني افلا تدبر القرآن عن على قلوب اقفالها ومن الظلطة المسلمين الذين يسلمون الموحدين سوء العذاب من يستأجر لأبنائه من يحطمهم القرآن ثم هو شبع الغفلة جامل ثم هو لا يستمع لهذا القرآن وان استمع فلا يحاول ان يفهمه هو في ضلال بعيد. نوع غفلة ونوع اعراض فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يسمعون من ذكر ربهم محدثا الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم القلب مش على باب يسمع الكلام واثار النجوى الذين ظلموا الى اخر الايات. كذلك في قوله الله تعالى قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفي سورة يونس ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا شوف الكلام ان الذين لا يرجون لقاءنا عايزين نشوف بقى الغفلة هذا تستدين تماما الاستدلال في هذه الايات من سورة يونس ان في بداية السورة عن الآية السريعة على ما اذكر ان الذين لا يرجون لقاءنا ايه يرجون الرجاء هو الامل الحق مش امل في الدنيا هتموت النهارده وانت عندك امل تعيش 50 سنه كامل امال الكذابه دي لا لا لا وانما هو الامل الحق بناء على ايه على مقدمات في يديك الخوف التمسك وذلك ارجت الناقه اذا دنا نتجه هتولد خلاص بطنها كبرت هتولد هتقول لحمل كامل كامل ايه ده المساله ابتدى الدم ينزل خلاص هتولد اهي يبقى ارجت الناقه لان امل حقيقي جدا هيحصل حافة البئر رجاؤه لان الذي يقف على حافة البئر شايف الماء ولا لا هو يرى الماء يبقى ده رجاء فرجاء هو ايه امل حقيقي. الكلام ده صراحة طويلة جدا في هذا اقدم لكم يا دوب تذكرة بس عن هذه المعاني. فالرجاء امل حقيقي محقق في جنة الرحمن عز وجل هذا هو الايه الرجاء ان في جنة حق يعني حق والنار حق يعني حق فان الذين ولقاء الله حق لان ايه الاسباب ايه المقدمات اللي في ده الكون ده ينبئك عن اي شيء والفطرة اللي عندك تنبئك عن ايه عن ان الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوز الجلال والافعال المشرفة. طب ازاي الظالم زي المظلوم ازاي القاتل زي المقتول ازاي المصلح زي المفسد ازاي الطيب زي المجرم يحصل الكلام ده ازاي يبقى لابد من الحساب ايوه نحن لابد من الحساب يبقى انت ما عندكش مقدمات من لابد من وجود يوم القيامة يبقى هو من هنا قال ان الذين لا يرجون مع وجود الاسباب التي تستلزم وجود يوم القيامة قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق يبقى الكون لا يرجو لا يبقى الخلود في النار عدل من الله عز وجل. لماذا؟ لانه لا يرجو ايه لا يرجو المقدمات عنده الخيوط العريضه في ايديه الاساسيه العروه عنده اللي توصله لهذا الحق في الجنه والنار يبقى لا يرجو ان الذين لا يرجون لقاءنا ايه السبب؟ ورضوا بالحياه الدنيا عايز اللذة والألم هنا في الدنيا اللذة والألم في الآخرة مش على باله هي دي القضية مصيبتنا الكبيرة كلنا إلا ما رحم رب مشغول بلذة الدنيا وألم الدنيا لذة الدنيا وألم الدنيا لما لذة الآخرة وألم الآخرة مش على باله إلا قليل جدا قليل من الناس فإلى الله تعالى المشكلة إلى الله المشكلة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ومش بس واطمأنوا بها اطمأنوا اطمأنوا بإيه بالدنيا خلاص مش خايف يحسب ان ما له اقلده والذين هم عن اياتنا غافلون هذا هو الاستدلال في الغفله غافلون غافل عن ايات الله عز وجل وكأن من ايات السماء الارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا هم عن اياتها معرضون ونوع غفله ونوع اعراض فالغفله الكبرى بقى دي غفله الكفار والعياذ بالله تعالى معناها ما عنديش اخره وان كان في اخره ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها من خلله الى اخره هذه الغفله الكبرى والعياذ بالله تعالى. فأغرقناهم في الوم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآيات جت لهم سواء الآيات الكونية أو الآيات المنزلة ومع ذلك كذبوا وكانوا عنها غافلين، مش عايز يشغل باله بيه. فاليوم ننسيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية على فرعون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيوة نعم غافلون، يمر على الآية يقول لك أروح المتحف أشوف كده الفراعنة شكلهم إيه، وبعد ما يطلع لك روحنا المتحف النهارده وشفنا حاجات ياخد القدماء المصريين دول كان عندهم حضاره صحيح وحضاره ايه 7000 سنه والتمثال ده وهدي الانهار ترانسيل ده وهدي الانهار سجل من تحت شغال شغال. دي كلمه ايه اللي في القران الكريم، وان كذبنا المسلمين وان كثيرا من الناس عن من المصلين ايضا فان الله المشتكى لم يؤمنوا حقا لم يصلوا لمرتبه الايمان حقا الا اليه وانا اليه راجعون. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافل. هذه هي الغفله. اما الغفله بقى اللي هو يعني من باب سهل او كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. يعني الغفله عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس صب صب صب صب صب صب المصباح وعمال شغال بالاوراق، لا لا لا. الكلام اللسان وسيله والغايه القلب، واللسان ايضا غايه بس الغايه المقصوده فعلا هي القلب. القلب لا زال لسانه طرفا من ذكر الله. نعم لماذا؟ لان هذا يحرك القلب فتامن بذلك من غوائل الغفله والعياذ بالله تعالى. هذا هو ذكر الله. اي ذكر لله باسماء الله وصفات الله بعذاب الله بغضب الله بسخط الله. انما الناس الان في غفله معرضون فانا لله وانا اليه راجعون. غفلتهم عن لذات الاخره لم يكذبوا لانها نوع غفله، انما عن لذات الاخره والام الاخره. اكثر المسلمين النهارده كلهم كده. لو استحضرت السافره وفي مصليات سافرات وصائد وصائد انا اليه وانا اليه راجعون، لو استحضرت ان جسدها سيحرق لاجساد الاجزاء العاريه من جسدها ستحرق في النار، لو استحضرت ذلك ما خرجت سافره ابدا ولا بكت بكاء شديدا ولا تابت الى الله عز وجل، ولكنها ايه؟ نوع غفله. حصل المسلمين اليوم اللي بيعدي الليل يا دوب يصلي العشاء والفجر ولم يقم الليله مثلا بعشر ايات على قلب. الذي اقام الليلة بعشر ايات يعني قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين، انما اللي حيقرأ 100 في ليلة هجر من القانتين. والايات لها شروط القراءة، مش بس كده لا يعلمون الكتاب الا امامي، لا لابد من القراءة بسهم كما بيناه تفصيلا وكثيرا وخصوصا في سورة الجمعة في الخطبة الرابعة الخامسة على ما اذكر في سورة الجمعة. مسألة قراءة القرآن ازاي تقرأ القرآن، لذلك ذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد فصلنا ذلك والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء لا زلت اذكركم بان الذي دفعنا الى الحديث والاستطراد فيه عن السنن الربانيه انما هو الذي يحدث على خريطه الارض الان. الجرح الدامي العميق الان في جزيره البلقان في البوسنه والهرسك. انظر لما انتصر الارثوذكس اصحاب القلوب السوداء، انظر لما انتصروا ولما تمكنوا بجيش قوي رابع جيش اوروبا، ولما تمكنوا على العزل على الذين لم يقاتلوا ولم يتدربوا وكانوا تحت الحكم الشيوعي العلماني الكافر، ولكن الشيطان يصمت كل الطوائف والاحزاب، لان سواء شيوعي الماني اهل الكتاب كله في الاخر بيقف مع بعضه ضد الاسلام والمسلمين. انظر لما غلبوا وتسلطوا ما الذي فعلوه؟ لقد علمتم الواحد منهم يتسسى في قتل وذبح المسلم ويتسسى في هتك الاعراق بين الاطفال الان تلقفتهم الكنائس بتنصيرهم، وانها لم ترضى بتنصيرهم جميعهم، وانما تعتجب ان تستعمل عددا من هؤلاء الاطفال الذين مات اباؤهم وماتت امهاتهم بهذه الاسلوبة الوحشية في القذرة البشعة البربرية. وهذا ليس مستغربا وليس مستحدثا، فلقد حدث في الاندلس مثل هذا، الا ان هؤلاء قد زادوا وزادوا وزادوا، وذلك من حكمة الله. وما دفعنا الى هذه الدروس السنن الا هذا الموضوع حتى نتقصاه باذن الله تعالى. فالاحتمال الاول عندهم التنصير الاطفال هناك. الاحتمال الثاني عندهم هو ان يستعملوهم كرقيق، يستعملوا اطفال المسلمين رقيقا. هؤلاء الذين يقولون بحقوق الانسان وبالشرعية الدولية وبالنظام العالم الجديد وبالتطور وبالمدنية وبالحضارة وبالتقدم والنظر الرجعين، هؤلاء انظر ماذا يفعلون بالاطفال، بالاطفال الابرياء يفعلون بهم ايه؟ كل الافاعيل. يريدون ان يستعملوهم رقيقا. والعمل الثالث يستعملونهم كفئران تجارب، صار تجارب يجرب فيه، يريد ان يجرب المصدر الفلاني او الميكروب الفلاني او الدواء الفلاني. لما يجربوا على الحيوانات؟ لما يستعمل هؤلاء الاطفال؟ فيستعملونهم كحيوانات تجارب. فانا لله وانا اليه راجعون. انظر الى اسوداد قلوبهم. المسلم لا يمكن ان يفعل هذا ابدا وسمعا. انظر الى اسوداد قلوب هؤلاء. والاحتمال الذي هو بعد ذلك يمكن انك واشد، انهم يستعملون دماءهم لاطفال اوروبا وامريكا، ويستعملون اجزاء واضعاض اجسادهم كقطع غيار لامثالهم من الاطفال. هذا الذي يحدث لاطفال المسلمين هناك. ثم ترفض دول كثيره ان تستورد جزءا من هؤلاء الاطفال لكي يقوم على تربيتهم وعلى تعويض لبعض الشيء. مسلمون موحدون في حزن عميق على ما كان الاطفال هنا. فسبحان الله العظيم، انظر الى سلاد القلوب ايه اللي بيعملوه. شوف لما بيغلبوا بيحصل ايه؟ بيحصل فساد كبير ورهيب جدا في ارض الله. شوف سلاد القلوب كيف يقتلون الرجل، هل يقتلوا بطلقة؟ كلا. بموتة سهلة؟ كلا. بميتة سهلة؟ كلا. وانما يقتلوا بعد ان يقوم بفقع عينيه وبخلع اضراسه وبتصديق لهب النار على وجهه وبأخذ أعضاء جسديه قطع غيار، وكل ذلك أمام أبنائه، ويترك المنهارة ويعذب الثابتة وهكذا. تشفت وبحاصل ونحن مبسوطين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن انتصروا، إن نصرهم الله عز وجل. إن يحدث يخيرهم في الأسارة، إما الفداء واما القتل. بس فتن منكم ده يوم الثلاثاء، يعني كنتم خير امة الاخرية في الناس. المسلمون ان انتصروا يأتون بالاثارة في الاقياد والسلاسل ليدخلوهم الاسلام، اي ليدخلوهم الجنة. بسبب يعزلوا ويتشفى فيه. كلا، هذا مرفوض، هذا مرفوض. انظر الى رحمة الله في قوله تبارك وتعالى في آية المدافعة اللي شرحناها الاسبوع الماضي بعد قصة طالوت وجالوت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ايه هو الفضل اللي هنا؟ ايوه نعم، ذو فضل على العالمين. في المدافعه؟ ايوه نعم. في التمكين لفئه مؤمنه لكي تقاتل وتغالب وتدافع فئه الكفر اللي كلها فساد. ايوه نعم، ده من فضل الله. فلماذا هو من فضل الله؟ انت مش عارف ايه من فضل الله؟ هذه مصيبه في حد ذاتها. الا تعلم ان ذلك من فضل الله عز وجل؟ انه من فضل الله على المؤمنين. لماذا؟ لانهم ترتفع درجاتهم ولذاتهم عند الله بالقتال والجهاد في سبيل الله. هذه واحده. الثانيه، من مات منهم فهو في روضات الجنات يتنعم قبل يوم القيامه بحواصل طير الخوف، ترعى في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. يبقى اللي يموت شهيد وهو بيستمتع من الآن، من الآن. ويضحك الله إليه، ومن ضحك الله له فلا يعذب بعدها أبدا. ده الشهيد. ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى اللي حيطعم من المؤمنين يجد أجره عند الله. واللي يموت فهو شهيد عند الله عز وجل. طب كم الفضل اذا للكافرين؟ تعرفون رسالة المؤمنين يدفع بهم الكافرين ويقتلون منهم وتقول ده من فضل الله. ايوه نعم من فضل الله، لانه قبل هذا كان العذاب السماوي ياتي لاستئصال الامم واهلاك الامم. والله تعالى في ذلك سنن سنبينها فيما بعد ان شاء الله تعالى وقدر. في سنن يدخلهم بعذاب سماوي بعذاب بعيد يخلص، لكن بسنة المدافعة. واللي هي ربنا يعني الذي اظنه الان والله اعلم ان الله تعالى يعز هذه الجماعه المؤمنه لما يسمى بالصحوه الاسلاميه ويسمى بالولاده العاشره الان عشان يبقوا على قد المسؤوليه، يعزهم هذه الفئه المؤمنه وسياتي الفتح من الله. او امر من عند الله سيأتي. فعسى الله ان يأتي الفتح وامر من عنده تتغير كل الموازين في لحظة. فين افغانستان وفين روسيا مثلا يا سبيل المثال؟ فسنة المدافعة. فهذه الفئة المؤمنة تقاوم التفريط وتدفع الفساد عن الارض. الفاتون في يوم يومين 100 سنة 50 سنة برحمة الله لو استعصرهم الله لا استعصرهم. اذا ما فيش فرصة لكي يؤمن احدهم. ولكن الله نفضل على العالمين مثل فرصة لدول الكفر لان كثيرا من اهلها يسلمون. وكما قال الاسلام هناك يسر كما تسر النار في الهشير. ولكن تكتب الاعلامية الكبيرة يحدث بدعمية حقائق على الناس. هناك دعوة التوحيد في امريكا تنتشر وتجد صدى عجيبا. ومن الاعجب انك تجد تبرعا من اسرة اسلم واحد منها. تجد تبرعا منهم بكل معاني التبرع هناك. اما هنا فمن تبرع من الاسلام وارتد عن الاسلام بترك صلاة او ما الى ذلك او بعباد طاغوت او بالجد او ما الى ذلك فان اسرته لا تتبرع منه. ولك من عام ايه بقى ما لوحد قلبه بالحين من اشوف الهزار بقى بتاع مسلمين شوف العدس المسلمين عايشين. فان لله وانا يرجعون. ولكن الله ذو فضل على العامل ايه الفضل على الكافرين نديهم الفرصة يا اخي لهذا لما تقوم جماعة من الموحدين من الاقوياء يدفع الله بهم هؤلاء الكافرين. كم سنة؟ 50 100 سنة 200 300 سنة في اللحظة يكون اكثر من واحد منهم. يبقى شوف بقى ولولا دفع الله الناس على الله لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لله تعالى سنن يجب ان نقامها يا اخوة الاعزاء. لله تعالى سنن لابد ان ندرسها وان نعيها ان شاء الله عز وجل. خذ في سنة الابتلاء هذه امرا يعني ابين لك الان امرا احنا كنا الاول علقنا على واحد في البصرة والارض من هناك وانا كل اطفال بيحدث فيها كذا. خطبة الثانية او الثالثة على ما اذكر في هذه السنن ولكن التسجيل كانت سيئا لوقتها يعني بينت فيها عندما ينتصر المسلمون ايه اللي بيعملوه وعندما ينتصر اليهود والنصارى ايه اللي بيعملوه في المسلمين وفي المسلمين بينت وقتها تعالى. هل بس في بوسنة الهرسك اللي بيحدث كلا في روسيا الان روسيا القيصرية الارثوذكسية اصلا بتعمل ايه يضربون الجمهوريات الاسلامية ضربا شديدا جدا في تكتل الاشد يعني هناك الان الارض كلها الان ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب المسلمين. ما انا بقول لك اللذة والالم هو المسلم عايز ايه المسلم عايز يركب الى جنة في الدنيا كلا اما ايه المطلوب ان يكون المسلم ليس بغافلا وليس معرضا وانما المطلوب منه ان يكون ذاكرا للجنة والنار هي الارضية كلها كل المشاكل والأسئلة والشك والريب ناتج انا ناس ولذلك انه اقول له ليس سواء يا ابا سفيان هو قتلاكم وقتلنا يوم يوم بس 70 إلى 70 كلا قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة تحت سويم بعض الزهر فذكر الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الحلال والحرام ينبني على ايمانك بالجنة والنار وهكذا اللذة والألم. نختتم هذه الخطبة بهذه المعلومة عن الابتلاء. كل يوم بيحصل لك المواقف الاف من المواقف التي ساذكرها لك الان. الله بارك تعالى الكنيسة بنعمة الناس فاطعته فيها فان اطعته فيها رفعت درجة نشوف بقى ملايين الدرجات بان زادك لان شكرت ان ازيد النفس لكن الزيادة فين راح بقى في الارض بغير الحق وتفرح في الارض بغير الحق قل ان ربنا اكرمني وانا استاهل ما كانش ليه تخدم ما كانش ربنا عمل كده ده هو ده عدل ده ولا ده مش عدل وانما توفون اجوركم يوم القيامه توقية الاجور يوم القيامه مش النهارده مش هنا اما تعمل ايه فتنه وصلات كيف وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لماذا يا رب لنسقيناهم فيه في سنه من سنن الله كل يوم انت بتمر فيها بألف موقف ولا تشعر كل يوم ازاي ربنا ادالك ملك ايه شكرت فيها واطعت الله فيها خلاص اذا عجلك 200 انت نجحت في امتحان المية لما ادالك 200 اي نعم هو ثواب على الطاعة بتاع المية ولكنه عز وجل قرر ان ذلك فتنة لنفطنهم فيه يعني امتحان ثاني دخلت من امتحان الحضانة الى امتحان القبول ومن القبول الاعدادية امتحانات على مراحل فانت ادالك 100 جنيه شكرت ادالك 200 ده مش توظيف حضور كلا كلا وانما هو فتنة وابتلاء. فالمثال الثاني اوعى تقول ربنا اكرمني، لا ده شوف هتعمل ايه فيها الاول في هذه اللحظة. ان نجحت يبقى اكرمك الله اكرام الحقيقية، والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخاتمة. يبقى انت امتحنت في المية نجحت، فربنا ادالك 200. هي نعم ثواب وجزاء ونتيجة للطاعة بتاعت المية، ولكنك في 200 سقط لم تنجح. قلت لا اصلا محتاج بقى اجيب تلفزيون، اتفتحت بقى الشهوات وصرت قادرا، لما كنت عاجزا صرت يعني راضي والحمد على كل حال. لما قفت الاموال الفلوس دخلت في سنة الصرف ان لله وانا اليه راجعون، فرصدت في الثانيه. اذا المساله ايه؟ كل يوم طاعه ربنا يديلك على اكثر. الاجر ده مش اجر توزيع قصور، خلى وانما هو من باب الابتلاء ومن باب الفتنه لنفسنا هم فيه. يا رب لهم استقاموا على الطريق وانت اعطيتهم ماء غدا كنتيجه وكاجر، كلا ما يسعنا نتيجه واجر، ولكن ايه من خلال لنفسنا هم في. فالعبره بالنهايه ما تتبسطش النهارده انك نجحت في الامتحان الحالي، فقد تدخل بناء على دي الطاعه في ثواب على دي الطاعه فتسقط وترسل في الطاعه في الامتحان اللي جاي وراها ده. وكثير جدا من الناس حدث له هذا. كذلك في المعصيه يقع الان في الانسان في معصيه فيصيب الله تبارك وتعالى بمصيبة، يوم يصبر على هذه المصيبة يصبر، أي نعم هي جزاء على ذنب، نعم هي جزاء على ذنب، ولكن من خلال لنفسنا هم فيه، فهذا الذي فعل ذنبك فابتلاه الله تعالى بمصيبة فصبر عليك، عندما صبر نجح عند الله عز وجل، فلو مات على ذلك هو في الجنة، يصبر معصية فعلها هذا العبد. ولكنه لما ابتلاه الله تعالى بمصيبة بناء على هذه المعصية نجع في هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لابد من الابتلاء بالسراء والضراء وهكذا. والمؤمن له الخير على كل حال، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نحن في كل يوم والله في كل يوم تعمل مصيبة تضرب ضربة، فالضرب يقول ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. يبقى نجح وصبر فعلا وقال بجنب منه رب اغفرني انا غلطان، يبقى نجح في هذا. يوم ياخذوا اجر، الاجر الثاني ده فتنه وابتلاء ثاني، يوم يسقط فيه رجع ثاني. لو واحد نجح فشكر الله، ولما جات مصيبه نجح ثاني بالصبر، ولما جات بالسراء نجح ثاني بالشكر. فالمؤمن ايه؟ في حاله ابتلاء دائم ونجاح دائم، بس المساله تحتاج الى ايه؟ الى صبر وقوه شديده جدا لمجالده هذه الفتنه. من هنا يتبين لك فاتركها الى قوله تعالى واياك نستعين، لان العبره بالخواتيم. النهارده كويس وماشي، ربنا يديلك اجر او جزاء او ثواب، ثواب الدنيا معلوم هذا، ثواب اللي اعطاه الله، ثواب الدنيا حسنى، ثواب الاخره، واتناه عزيزه في الدنيا والله في الاخره من الصالحين، هذا من سنه الله. فربنا يديلك اجر في الدنيا، ايه اللي حصل منك بقى؟ فقدت في الايه؟ في الاجر ده. ومن هنا والعياذ بالله تعالى مت على ذلك فانت في النار، برغم انك في النار بسبب ايه؟ بسبب اجر على طاعه، لان هذا الاجر ما هوش اكرام مطلق، وانما هو فتنه وابتلاء. كان الانسان اذا مات ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، اللذة يعني، فيقول ربي اكرما الى اخر هذه الايه. وهكذا الابتلاء هي السنة الاساسية الاصلية من سنن الله عز وجل، وينبني عليه او تنبني عليها كل السنن، ولا بد للمسلم من دراسة هذه السنن. لقد انكشف الافاكون الكذابون المنافقون، انكشفت خطواتهم العالم. كنا نقول ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وردوا لو تكفرون. يقول لك يا عم ده امريكا كويسه معانا وروسيا اللي واقفه معايا ضد اسرائيل وناس كويسين قوي. ما هم عندهم القدره ولا كنا يا سلام، ما كنت مصدق انت لا الاخبار دي من الله عز وجل. وتمت كلمات ربنا صدقا وعدلا لا اله الا الله. وبعدين الكلام بتاع يقول لك امريكا كتير صالح وناس كويسين قوي. ده بوش ايه؟ ده حاجة عظمة. قولك بارك الله في بوش ان لله وانا اليه راجعون. ما الايات اللي جاية كلها ده لمين؟ الان انكشف المسألة، انكشف كل شيء، وده من حكمة الله اللي بيحدث في البوسنة والهرسك. انكشف كل شيء، انكشف كذب الكافرين واستبان صدق الله عز وجل لمن هو في شر ومن هو في ريب، فانا لله وانا اليه راجعون. دي من حكمة الله، انكشف كل شيء، الدنيا المسلمون في الارض كلها بالعصر الاخواني في البوسنة والارض هيدفعوا لهم فلوس ولا لا؟ الشجاعة والكرم. اين الشجاعة والكرم؟ ان الابتلاء ان دار حول اللذة والالم فانما يدور اصلا حول الشجاعة والكرم. اصل الابتلاء كله الشجاعة والكرم. هو مكلمة كلها يقابلهما الجبن والبخل. وهذا الموضوع كانوا فصله في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. شجاعة وكرم ثم الجبن والبخل. دي مسألة ليست بالامر الهين والله العظيم. الشجاعة والكرم دي الامران العظيمان. شوف بقى لو تبلغونا في ايه؟ المال والناس امالكم انفسكم. طب ما هو ايه الشجاعة والكرم؟ الابتلاء بماذا؟ بموقف يستلم فيه انت جبان ولا شجاع؟ دخيل ولا كريم؟ ومما قال كله ولم نكن بشيء من الخوف شبان فيه من الشجاع والجوع ونقص من الاموال بل من الكريم وهكذا. شجاعة والكرم ابتلاء كل يوم يظهر من شجاع ومن الكريم. وهذه المسألة الشجاعة والكرم بالذات لها تأثير بإذن الله تعالى في السؤال المخرج. فمن الكريم تجاه اخوانه هنا؟ ثم لا ينصلح حال بني ادم بحال من الاحوال الا بالاثنين دول الشجاعة والكرم. مش ممكن ابدا ينصلح حال بني ادم الا بالاثنين دول. ومن هنا من سنن الله من سنن الله واختم بهما الفضل اذكر سنتين من سنن الله. السنة الاولى هي في قوله تعالى الا تنصروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يبقى من كون لله عز وجل انه اذا ظهر الجبن فينا هدى الله علينا واتى باخرين شجعان. باخرين شجعان لهم شجاع لهم قلوب قوية ثابتة. ليس الشجاعة بقوة البدن فكم من قوي البدن جبان وانما الشجاعة بقوة في القلب وثبات فيه. هي دي الشجاعة على تقحم الاهوال وتقحم الالام بحسب الامر الشرعي. فربنا بيقول سنة هي دي اللي حصلت سنة ان تنزعوا مفيش جهاد صلى الله عليكم دل الله ينزعوا كما ذكرنا في حديث التبايع للعين. وهنا الا تنزعوا احفل يعذبكم عذاب العلم ويستبدل مفيش استبدال لانه لا تقوم صالح بني ادم الا بالشجاعة والكرم. طب مفيش شجاعة بقى وجبناء يبقى خلاص يستبدل قوما غيره. ثم في السنة الثانية في انفاق المال اللي هو الكرم بقى ان حصل البخل يحصل ايه؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. شو بالك قضية فين؟ ادي سنة من سنة الله. اذا الشجاعة والكرم اصل الابتلاء لاظهار الصفتين دول. هل انت شجاع ولا جبان؟ هل انت كريم ولا بخيل؟ مسألة بتدور حولها. يعني ان دارت حول اللذة والألم فحنشوف ايه دخل الشجاعة والكرم في مسألة اللذة والألم والابتلاء لانه شيء يعني خطير وهام جدا لكل مسلم ان يعلمه. فدي من سنة الله عادة مش هتدفع هيخلص عليك ويدمرك. وان شكرتم لان شكرتم الاذين لكم وان كفرتم ان عذابي لشديد. فمن سنة الله يستبدل قوم غيره ثم لا يكونوا امثالك. عباد الله توجهوا الى ربكم بقناد الهدى والسنة. من قدرة الله عز وجل على فعل ما يريد وتيقنوا ان ربكم هو الرحمن الرحيم وانه سميع الدعاء وانه تعالى علام الغيوب وانه تعالى ارحم بالمسلم من الام بولدها تيقنوا ان الله تعالى الان معنا يسمع ويرى. تيقنوا ان الله تعالى ان اراد لأهلك امريكا في لحظة. تيقنوا ان الله تعالى ان اراد جعل الدولة لاخواننا في البوسنة والهرسك في لحظة. تيقنوا ان الله تعالى لما يريد. تيقنوا انه ما كانت الشيوعية الا بقدر الله وباذن الله القدري. تيقنوا انه ما كان اهل الكتاب في سيطرتهم هذه وفي بشاعتهم هذه الا بقدر الله عز وجل. تيقنوا انهما انسبك الاتحاد السوفيتي ونتج تركيا القيصرية الارثوذكسية الا بقدر الله عز وجل. تيقنوا ان التوازن الظاهري الذي كان بين روح الاتحاد السوفيتي وامريكا ما كان الا بقدر الله. فلما انهارت القوة الشيوعية ايضا واختل الميزان عند نور بعض الناس ما كان ذلك الا بقدر الله. ولعل الحكمة ان يضرب المسلمون لكي يفيق المسلمون ولكي تنشأ الجماعة المؤمنة القوية الثابتة على الحق التي تذكر لذة الجنة وألم النار حتى يدفع الله بها الكفار وكفر الكافرين. توكلوا ان الله على كل شيء قدير. قوة امريكا بقدر الله وباذن الله. وما ربك بغافلين عما يعملون. قوة الصرب الصربيين الان بقدر الله. يحيطون مدينة سراييفو بحوالي 850 دبابة و1000 مدفع على حول العزل. ثم يجي رئيس كرواتيا الكاثوليكي ويمنع ادخال العتاد والاشياء الى البوسنويين الى المسلمين هناك. ويشترط عليه ان يتنازلوا عن احياء كثيرة من المدينة سراييفو. وإلا استعملوا القوة ويخبرهم ان رئيس امريكا وان اوروبا طلبوا منه ذلك الا يسمح بادخال عتاد او طعام الاماء الى ذلك الى هؤلاء الناس. هذا هو الذي يحدث. كل ذلك بقدر الله. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. انما يقولون اليوم ان تشرط به الابصار فما الناس من الموحدين صادق هو في جنات النعيم. هذا هو الذي نرجوه. المسألة اذا كلها بقدر الله. ادعوا ربكم وانتم مقيمين بالاجابة وبانه على كل شيء قدير. ولو اراد لجاء بالفتح او امر من عندك. سبحان الله العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والنجاه من كل اثم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. حكاما ومحكومين حكاما ومحكومين. اللهم اذن بان ذهب لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اجعل الدوله للموحدين واجعل الدائره على الكافرين. اللهم رحماك بالمجاهدين. اللهم رحماك بالمجاهدين. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل مكان. اللهم رحماك بالموحدين وبأبناء الموحدين. رحماك بالمجاهدين في كل مكان. واخصص من بينهم مجاهد البوسنة والهرسك. اللهم اخصص من بينهم مجاهد البوسنة والهرسك. رحماك بأطفالهم. رحماك بأطفالهم. رحماك بجلدات أكبادهم. رحماك بأطفالهم. رحماك بأطفال الموحدين. فلقد آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدرة قدرتك وأن العزة عزتك وأن الجبروت جبروتك وأن الاقتدار اقتدارك وأن كل شيء بيدك. سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل الدولة للموحدين المجاهدين واجعل الدائرة على المجرمين الكافرين. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فأطعمهم. اطعمهم انت يا رب العالمين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. نسألك اللهم باسمائك الحسنى وباسمك الاعظم وبصدقنا في الدعوة اليك وبصدق الموحدين وبتوحيد الموحدين وبجهاد المجاهدين. نسألك ان تغني اخواننا في البوسنة والهرسك عن اطعام الكافرين. اللهم انهم جوعى فاطعم عرايا فكسهم عطشى فسقهم مغلوبين فانتصر مهزومين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم من الصربيين وزلزلهم ومن الكرواتيين وزلزلهم ومن اوروبا وزلزلهم ومن امريكا وزلزلهم ومن عملائهم في البلاد الاسلامية وزلزلهم. اللهم اجعل الدولة لهم وانتقم ممن خذلهم. اللهم ارنا في من خذلهم لوما اسودا. سلط الظالمين على الظالمين. سلط بعضهم على بعض. واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اغن المجاهدين من البوسنة والهرسك. اغنهم عن اطعام الكافرين. اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. عرايا فاكسهم. عطشى فاسقهم. مغلوبين فانتصر. مهزومين فانصرهم. بيدك الامر وحدك لا شريك لك. اياك نرجو رب العالمين. اياك نرجو ان تأذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير. واقصد اللهم لنا شهادة هناك. قدس ارواحنا بعراق دمائنا هناك. اجعل لنا الدولة عليهم. لا تعط اليهود اكتاف الموحدين ابدا. واعطنا اكتافهم بفضلك واقتدارك يا رب القوى والقدر. اللهم انا نتوسل اليك ببعض المجاهدين. اللهم انا نتوسل اليك ببعض المجاهدين. بعلمك ببعض المجاهدين. وبعلمك بحال الموحدين. نتوسل اليك ببعض الاسباب في ايدي الموحدين. وبقدرتك يا رب القوى والقدر ان تفرج صدور الموحدين وان تذهب غيظ قلوبهم بنصرهم على عدوهم. نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من شماتة الاعداء، لقد شمت فينا الاعداء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك سبحانك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم ارزق المجاهدين منهم الصبر على الالم، اللهم ارزق المجاهدين منهم السباعة اي الصبر على الالم، اللهم ارزق المعذبين منهم الصبر على الالم، فان كل شيء بيدك يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تخريج النساء الكافرات واليهود، واجعلهن تقيات مؤمنات عبيدات طاهرات سائبات قانتات عابدات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اخلصنا في ابنائنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لكم.